فتكفيهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فقد يؤجل عذاب الشخص للآخرة، وقد يلحقه جزء من العذاب في الدنيا. وفي هذا مواساة لمن رأى ظالمه يمشي ولم يناله أذى ولم يصب بمكروه ولا بسوء. وفيما ذكر في ذلك أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان قد قتل 120,000 نفس صبرا، يعني من السجن يسجنهم حتى ويخرجهم للقتل. هذا الرجل ما ذكر أنه عذب قبل أن يموت أو مات قتيلا أو نحو ذلك. وكذلك لم يذكر في خبر مسند صحيح أن الذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وطرحوهم فيها عذبوا في الدنيا، إنما أجل عذابهم إلى الآخرة، إلا قول غير رائج عند المفسرين في تفسير قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قيل في عذاب الحريق شرر تطاير فأحرقهم، ولكنه لم يتناوله كثير من المفسرين، فالله أعلم. الحاصل أن الظالم قد تعجل له عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، وقد لا يعاقب أيضا في الدنيا ويؤجل العذاب كله إلى الآخرة. ولقد قال تعالى لرسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي قد تموت ولم تقر عينك بالذي لم تقر عينك بالذي فعلناه بهم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم، تقر عينك برؤية عذابنا حل بهم، فإن عليهم مقتدرون. كل هذا يحمل مواساة لمن رأى ظالمه يمشي ولم يصب بمكروه ولا بسوء. قال تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تعادون أوليائي بسببهم. قال الذين أوتوا العلم: لماذا لم يجب هؤلاء، لماذا لم يجب أهل الإجرام من أهل النار؟ وأجاب أهل العلم، قال: فريق من العلماء إن الآخرين عن الكفار ما وجدوا إجابات يتكلمون بها لما سألهم الله: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ ضلوا عنهم، غابوا عنهم، وما عرفوا كيف يجيبوا. حينئذ تكلم أهل العلم فقالوا ما ذكره الله عنهم، قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فمنقبة لأهل العلم أنهم يتكلمون في المواطن التي يأذن الله لهم فيها تكرمة لهم، فهم الذين يتكلمون آنذاك. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم، قال في كتابه الكريم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فصوبوا الأخطاء لمن أخطأ يوم القيامة. قال تعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي تتوفاهم حين تتوفاهم وهم على الشرك، وهم على الشرك. فالمشرك ظالم لنفسه، ظالم لنفسه أشد الظلم. قال العلماء: من حق نفسك عليك أن تؤمنها، من حق نفسك عليك أن تنزلها أحسن المنازل وأن تكرمها، لا من حقها عليك أن تعذبها ولا أن تهينها. فإذا أنت لم تؤدي لنفسك حقها من الأمن والأمان وإعداد منزل جيد لائق بها في الآخرة، فقد ظلمتها أشد الظلم، ظلمتها أشد الظلم، لكونك تسببت لها في الخزي وتسببت لها في الندامة وأنزلتها أسوأ المنازل.